بل هم بلقاء ربهم كافرون قل أتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا وَنُزُلًا

الْعَالَمِينَ.